أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ما زال البحث في تحقيق دعوة الانحلال للتعبد، وفي ختام الدرس السابق هناك محاولة للدفاع عن دعوة الانحلال التعبدي بالتفريق بين صيغتين. الأولى أن نقول بأن دليل الحجية يثبت أن البينة أو الأمارة لها قدرة على انحلال العلم الإجمالي تعبدا، والصيغة الثانية أن يكون هناك ببركة دليل الاعتبار أن يعقدنا الشارع بالإنحلال. والإشكالات المتقدمة أو الإشكال المتقدم إنما يرد على الصيغة الأولى دون الصيغة الثانية بالتفصيل المتقدم. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذه المحاولة بجوابين. الجواب الأول أن دليل حجية الأمارة الذي يعبدنا بالانحلال في الحقيقة لا يعبد بذات الانحلال بالمباشرة، وإنما يعبدنا بعلة الانحلال. فمثال أدلة خبر الواحد مثلا هو لزوم تصديق العادل وإلغاء احتمال الخلاف. فالمتعبد به هو إلغاء احتمال الخلاف، وصيرورة هذا الدليل الظني علما، هذا هو المتعبد به. لازم صيرورة هذا الدليل الظني علما أن يستوجب انحلال العلم الإجمالي. فإذا المدلول المطابق لدليل الاعتبار هو التعبد بأي شيء؟ هو التعبد بالملزوم، التعبد بالعلة. عبدنا بإلغاء احتمال الخلاف، وحينئذ يكون هذا نظير ما تقدم في أول الكتاب من توجيه للميرزا الناريني رحمة الله عليه في مسألة تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. فهناك ذكر الميزة كدليل على الحجية بالنسبة للمدلول الالتزامي أن العلم بشيء علم بلوازمه، وتقدم الإشكال عليه أن هذا إنما يتم في العلم الوجداني، فالعالم وجدانا بشيء عالم بلوازمه، فمن علم بدخول زيد إلى الفرن وهو مشتعل يعلم باحتراقه، ولكن لا يتم هذا الشيء في العلم التعبدي، لأن التعبية من الملزوم إلى اللازم لما لم تكن عقلية في غير العلم الوجداني احتاجت التعبية والتسرية إلى دليل على التعبد، ولما كان بالوجدان يمكن للمتعبد أن يعبد بالملزوم من دون أن يعبد بالله في العلم التعبدي، فحينئذ لا يكون التعبد بالملزوم تعبدا بالله، بل يحتاج التعبد باللازم إلى دليل خاص. وهكذا فيما نحن فيه، غاية ما يدل عليه دليل الاعتبار وأنه في خبر الثقة إلغي تعبدا احتمال الخلاف، ابني على عدم وجود احتمال الخلاف. فعبدنا بأي شيء؟ عبدنا بالعلة، يعني صار الخبر علما. لازم صيرورة الخبر علما ماذا؟ أن يكون مستوجبا لانحلال العلم، فإذا هو بالمباشرة لم يعبدنا بصيرورة الخبر موجبا لانحلال العلم، وإنما عبدنا بعلة الانحلال. وقهرية وجود المعلول، وجود المعلول عند وجود العلة إنما هو بالنسبة لمقام التكوين لا بالنسبة لمقام التعبد والتشريع. فيمكن للشارع في مقام التعبد أن يفكر، يعني الآن انتبه جيدا، في مقام التكوين في عالم التكوين يوجد ملازمة بين النار والإحراق، فبمجرد وجود النار قهرًا يوجد الإحراق. أما لو قال المعتبر أعتبر هذا الجدار نار، فصار الجدار نارا بالتعبد، فهل يترتب عليه الإحراق؟ إذن يمكن للمتعبد أن يفكك بين الملزوم وبين ماذا؟ وبين اللازم. فبالتالي ماذا؟ فبالتالي لا يكون التعبد بالعلة تعبدا بماذا؟ بالمعلول. هذا الجواب ماذا؟ الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه أن التعبد بشكل عام بحاجة إلى أثر، وإلا للابة يصبح لغة. ففي كل مورد ينتفي الأثر ينتفي ماذا؟ التعبد، لأن التعبد فعل اختياري للمولى، والفعل الاختياري لابد أن يكون بأثر. فحينئذ نتساءل ما هو الأثر للتعبد بالانحلال؟ يعني تنزلنا عن الإشكال السابق، سلمنا أن التعبد بالانحلال هو مفاد دليل الأمر، لكن نسأل ما هو أثره؟ لا يخلو الأثر من أحد أمرين. الأمر الأول أن التعبد بالانحلال أثره أن يترخص العبد بالنسبة للإناء الآخر. فإذا لماذا عبدنا بالانحلال؟ حتى يترخص العبد في الإناء الآخر الذي لم تقم عليه البينة. المفروض البحث، لا تنسى مفروض البحث، علمت بنجاسة أحد الإناءين، طب ماذا حصل؟ قام البينة على نجاسة الأسود، تقول دليل البينة يعبدنا بماذا؟ بالانحلال. ما هو الهدف من التعبد بالانحلال؟ احتمال الأول أن يكون الأثر والهدف من التعبد بالانحلال أن نترخص في الإناء الأحمر من دون حاجة إلى إجراء أصل عملي. هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول أن يكون الأثر للتعبد بالانحلال هو الترخص في الطرف الآخر بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن. الاحتمال الثاني أن يكون الغرض من التعبد بالانحلال أن نترخص في الطرف الآخر لكن بعد إجراء الأصل، بمعنى أنه ببركة دليل التعبد نصبح متمكنين من إجراء الأصل. شوف الفرق بين الاحتمالين. في الاحتمال الأول نريد أن نترخص في الطرف الآخر من دون إجراء الأصل، في الاحتمال الثاني نريد أن نجري الأصل، لكن هذا الأصل لا نستطيع أن نجريه إلا ماذا؟ إلا بعد الانحلال. فعبدنا الشارع بالانحلال لكي نجري الأصل. فإذا هدف التعبد أحد هذين الأمرين، إما التأمين بالنسبة للآخر ولو بدون إجراء أصل، وإما التأمين بالنسبة للآخر بعد إجراء الأصل، ويكون التعبد بالانحلال هو الذي مهد ومكننا من إجراء الأصل. فإن أريد الأول، الهدف والغرض والأثر لهذا الانحلال هو الأول، فحينئذ يرد أن هذا غير معقول لما عرفنا سابقا، خصوصا على مبنى المصنف، من أن كل شبهة لا يجوز الاقتحام فيها إلا بعد إجراء الأصل. فبناء على ذلك، كيف تريد منا أن نرتكب الطرف الآخر من دون إجراء الأصل؟ فالشبهة وإن كانت بدوية، فضلاً عن الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، لا يجوز اقتحامها إلا بعد المؤمن. فكيف تريد أن نقتحم هذه الشبهة من دون إجراء الأصل؟ فلا يقف. وأما الاحتمال الثاني، وهو أن يكون الغرض من التعبد بالانحلال التمهيد لإجراء الأصل، فقل هذا الأمر لإجراء الأصل كان ممكنا حتى ولو لم يعبدنا بالانحلال. فما كان ممكنا قبل التعبد لا يكون غرضا للتعبد، لأن غرضية الغرض تتقوم بعدم التحقق خارجا. عندما تقول هذا غرض وهذا هدف، معنى ذلك أن هذا غير متحقق خارجا، وإنما هو متحقق وين؟ في عالم التصور. فلو كنا نتمكن من إجراء الأصل حتى بدون تعبد، فيستحيل أن يكون التمكن من إجراء الأصل هو الغرض، لما قلناه من أن غرضية الغرض تتقوم بعدم التحقق، والتمكن من إجراء الأصل كان متحققا قبل ماذا؟ قبل التعبد بالانحلال. أما دعوى التمكن من إجراء الأصل قبل التعبد بالانحلال، فباعتبار اختلال الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي الآتي، نحن الآن في أي ركن؟ لا تنسى، في أي ركن؟ في الركن الثالث، وسوف يأتي عندنا ركن ثالث، وهو أن تتعارض الأصول، أن يكون كل طرف مجرى للأصل لكنها لا تجري لأجل مكان العلم الإجمالي الموجب لتعارض الأصول. فيما نحن فيه لا تعارض الأصول، ليه؟ لأنه في الإناء الأسود لا يجري الأصل المؤمن لقيام البينة على نجاسته. البينة تمنع من جريان الأصل المؤمن في الإناء الأسود، فيجري الأصل المؤمن بلا معارف. نتمكن من جريان الأصل العملي حتى بدون ماذا؟ أن يعبدنا الشارع بالانحلال. وهذا هو الانحلال الذي نؤمن به، وهذا يسمى بالانحلال الحكمي. يعني حقيقة العلم الإجمالي ما زال موجودا حتى بعد قيام البينة، لأن البينة لا تفيد العلم، احتمال الخلاف ما زال موجودا، فتبقى المنفصلة صادقة. لكن لما لم تتعارض الأصول وجرى الأصل في أحدها بلا معارض، صار المورد في حكم ما لو لم يوجد علم إجمال. فهذا ما يسمى بالانحلال ماذا؟ الحكم. فإذا لا أثر للانحلال التعبدي، لأن أثر الانحلال التعبدي إما لأجل الترخيص في الطرف الآخر بدون إجراء أصل، وهذا قلنا غير ممكن، وإما لأجل التمكن من إجراء الأصل، والتمكن من إجراء الأصل كان حاصلا حتى بدون التعبد بالانحلال. بناء على ذلك لا نؤمن بما يسمى بالانحلال ماذا؟ التعبد. وين صرنا؟ فإن قيل نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي لكي يرد الإشكال الصادر بالتعبد، لكي يقال بأنه أثر تكويني تابع لعلته ولا يحصل بالتعبد تنزيلا أو اعتبارا. إذا ماذا نريد؟ بل نريد استفادة التعبد بالانحلال. يعني هو انحلال ما في، أنا أعبدك بالانحلال، لا أنه عن طريق التعبد بالأمارة نريد أن نثبت الانحلال حقيقي، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل الحجية، لأن مفاده التعبد بإلغاء الشك. وعطف التفسير والعلم بمؤدى أمارة، وهذا بنفسه تعبد بالانحلال، فهو انحلال تعبدي. شوف الإشكال الأول يرد على هذه الكلمة، وهذا بنفسه تعبد بالانحلال، يقول لا هذا تعبد بعلة انحلال لا بالانحلال، لأنه عبدك بماذا؟ بصيرورة الأمارة علما. لازم صيرورة الأمارة علم أن يحصل انحلال، فهو مباشرة لم يعبدنا بالانحلال وإنما عبدنا بالملزوم. وتحقق اللازم من وجود الملزوم إنما يكون في الأمور التكوينية، لا في الأمور التعبدية التي تخضع لدائرة التعبد سعة وضيقة. كان الجواب على ذلك هذا الجواب الأول، أن التعبد، إذا شوف هذا جواب على، وهذا بنفسه تعبد بالانحلال، أن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال، بل تعبد بشيء هو علة للانحلال. ما هو هذا الشيء الذي هو علة للانحلال؟ إلغاء احتمال الخلاف. والتعبد بالعلة لا يصار في التعبد بالمعلول. نعم الوجود التكويني للعلة يصاوب الوجود التكويني للمعلول، هذا نظير ما تقدم في أول الكتاب في مقدار ما يثبت بالأمارات ذكر الميزة هناك أنه التعبد بالمدلول المطابقي، تعبد بالمدلول التزامي، العلم بشيء علم بلوازمه. وكان الإشكال عليه ماذا؟ العلم بشيء بلوازمه في العلم وجداني، لا في العلم التكويني. هنا من هذا الباب إذا ربطنا مسألة كراهية التعبد المطابقي التزامية على مدى المصنف ويرى كراهية يعني بدليل آخر. نعم، لا شوف كيف جيد. الآن مفروض صاحب هذا الدليل يريد أن ينتقل من علمية الأمارة إلى الانحلال، تقول هذا غير ممكن، يعني آمنا بمسلك الطريقية والعلمية لكن هذا لا يتحقق، لأن التعبد بالعلة ليس تعبدا بالمعرفة. تريد أن تقول خب فليكن المولى عبدنا بشيء له مدلول التزام، والمداليل الالتزامية للأمارات ثبت عند المصنف بدليل آخر أنها حجة. نقول هذا يتوقف على وجود التعبد بماذا؟ بالملزوم. وعلى مبنى المصنف لا يوجد تعبد بالملزوم، بإلغاء احتمال الخلاف لا يوجد. ويرى أن المطابقية المدلول المطابق غير موجود. لا ما في تعبد بالعلة. وين يكون؟ في مسلك الطريقية. لا لا لا اسمح لي، المصنف كيف أثبت الدلالة الالتزامية هناك؟ لا بنفس مبنى العلمية، اتفقنا؟ يعني هناك المصنف يرى أنه لو قلنا بمسلك العلمية لا يكون مدلول الالتزام حجة. لا إيه أعب، فلا يكون حجة، فلا دليل على حجيته لو التزمنا بمسلك العلمية، وإنما وجه الحجية عن طريق ماذا؟ عن طريق مبنى. انتبهنا؟ المفروض هنا نريد أن نحافظ على المبنى. المفروض هنا المصنف هنا لم يناقش نقاش مبنى، نريد أن نحافظ على المبنى. انتبهنا؟ إذا نريد أن نحافظ على المبنى فحينئذ لا تثبت حجية المدلول الالتزامي. خب إذا نريد نرفع اليد عن المبنى فلا يوجد تعبد بالعلة، لأن العلة ماذا كانت؟ إلغاء احتمال الخلاف، لا يوجد تعبد به على مسلك المصنف. فإما أن تبقي على المسلك فبيرد عليه هذا الإشكال، وإما أن ترفع اليد على المسلك فأصل الصورة غير متحققة، لا يوجد تعبد بالعلة. واضح النقطة؟ هذا الإشكال الأول. أضف إلى ذلك أن التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر، ومن المعلوم أن التعبد بشيء لا بد له من أثر وإلا يلغو. ما هو الأثر؟ لأن الأثر يدور أمره بين أحد أمرين. الأول لأنه إن أريد به، إن أريد بماذا؟ بالتعبد، هذا الأثر التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن فيه، فهذا غير صحيح، لأن التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى أصل مؤمن حتى ولو كانت بدوية. وإن أريد بذلك التمكين من إجراء ذلك الأصل في الفرد الآخر، فهنا يرد إشكال ماذا؟ أن الأثر والغرض يتقوم بأي شيء؟ بأنه غير حاصل، مع أنه هذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال. كيف يحصل؟ ملاك حصوله ما هو؟ زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة عن كونه موردا للأصل المؤمن. حينئذ الأصل لا يجري في الإناء الأسود لوجود الأبار، ويجري في الإناء الأحمر بلا معارض. فحتى لو قلنا بعدم التعبد يجري في الطرف آخر بلا معارض، سواء أنشئ التعبد بعنوان الانحلال أم لا. هذا تمام الكلام في أي شيء في الركن الثالث. الركن الثالث له صياغتان، صياغة تبتني على رأي المصنف والميرزا النائمي في مسألة العلم الإجمالي، وهو القول بأن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز لا علة تام. الصياغة الأولى تبتني على هذا المسألة. الصياغة الثانية تبتني على مسلك المحقق العراقي. ما هو مسلك المحقق العراقي؟ العلم. أما الصياغة الأولى فحاصلها أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي لكي يكون العلم الإجمالي منجزا، كل طرف من أطراف العلم الإجمالي في حد ذاته ينبغي أن يكون مشمولا لدليل الأصل المؤكد. ليش نقول في حد ذاته؟ لأنه إذا نظرنا إلى العلم الإجمالي الأصل لا يجري بوجود علم إجمالي. لا، قل مع قطع النظر عن العلم الإجمالي كل واحد من الأطراف أو الطرفين مجرى للأصل. والسبب في ذلك أنه لو لم يكن كل واحد من الطرفين مجرى للأصل المؤمن، بل كان أحد الطرفين فقط، حينئذ لسقط العلم الإجمالي عن الجزئي. ليه؟ أنه حينئذ جرى الأصل في طرف بلا معارض. وهذا كما تلاحظ يبتني على الاقتضاء أم العلية؟ اقتضاء. ليه؟ لأن العلية ذات العلم علة تامة، جرى الأصل أم لم يجري. أما على هذا المبنى العلم مقتضي يتوقف على عدم المانع، يعني على عدم جريان الأصل المؤمن. فإذا كان في كل طرف يجري الأصل المؤمن فيتعارض فيرتفع المانع فيؤثر المقتضي. أما إذا كان الأصل في أحدهما يجري وفي الآخر لا يجري وجد المانع فلا يؤثر المقتضي. إذن الصياغة الأولى للركن الثالث تبتني على إعدام المانع لكي يؤثر المقتضي لكي تتم منجزية العلم الإجمالي. وهذه الصياغة لا تجري بناء على مسلك العلية، لأنه في مسلك العلية لا يوجد مانع، ذات العلم الإجمالي هو تمام العلم. هذه هي الصياغة الأولى. لذا يقول الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، أن يكون مشمولا لدليل جار ومجرور متعلق بماذا؟ في مشمولا لدليل الأصل المؤمن. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر. أي سبب؟ شنو لسبب آخر يعني؟ آخر هذا الآخر، هذا السبب لا هو، حتى نعرف السبب الآخر. انتبه، إذ لو كان أحدهم غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر، لسبب آخر يعني غير العلم الإجمالي، التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، مثل ماذا تقدم فيما سبق كما في الأصل الطولي كمثال، انتبهنا لا جار الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محدود. وهذه الصياغة كما ترى إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إذ بناء على هذا الإنكار يتوقع تنجز وجوب الموافقة على التعارض بين الأصول المؤمنة. فلكي ينجز العلم الإجمالي الموافقة القطعية لا بد أن تتعارض الأصول، وتعارض الأصول فرع جريانها في حد ذاته، فإذا لم يجري أحدهما فلا تعارض، فيوجد المانع فلا يؤثر المقتضي. هذه بالنسبة للصياغة الأولى. نزولا عند رغبة الشيخ نختم اليوم برواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: وتحتاج الأخوة فيما بينهم إلى أمور ثلاثة، إن تناولوها وإلا تباينوا. الأمر الأول التناصر، نكتفي اليوم بذكر هذا الأمر الأول. الإنسان بطبعه ميال إلى أن يبرز محاسنه وفضائله، وفي نفس الوقت ميال إلى أن يبرز مساوئ الآخرين ومعايبهم. ولذا نجد في الأمر الثالث من هذه الأمور الثلاثة نفي الحسد، مما يدل على أن هذا الشيء داخل في ميولات كل إنسان. وهذه الحالة تبعد الإنسان عن جادة العدالة والإنصاف. والحال أنه قد أكد على ذلك في كثير من النصوص، حتى الإنصاف للأعداء. نجد أن حسان بن ثابت يطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يقرأ عليه شيئا من شعره في الجاهلية، فقرأ حسان قصيدة قالها في الجاهلية في حق الأعشى، وكلها هجاء للأعشى، فأوقفه النبي صلى الله عليه وآله وقال: لا تنشدها في مجلسي بعد هذا. فتعجب حسان أن النبي صلى الله عليه وآله كيف يدافع عن مشرك. تعرفون أن الأعشى مات على الشرك، سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وآله فانطلق لكي يسلم، ثم سمع أن هذا النبي يحرم الخمر، فقال: قبل أن أسلم ليستفيد من هذه الفترة فأحدث الخطر فمات في الطريق قبل أن يسلم. إذا مات على الشرك فتعجب حسان أن النبي صلى الله عليه وآله كيف يدافع عن مشرك. فقال له صلى الله عليه وآله بأن من يشكر الناس يشكر الخالق تبارك وتعالى. وقيصر سأل أبا سفيان عني فنال مني وسأل الأعشى فماذا؟ فأحسن القول. فحتى مع المشرك استعمل النبي صلى الله عليه وآله خصلة الإنصاف. فحري بنا فيما بيننا أن نكون أشد حرصا على استعمال هذه الصفة. وكثيرا ما في مجالسنا نتفكر بذكر معايب آخرين. على الأقل فلنذكر المعايب والمحاسن. كما قيل إن أعرابيا جاء إلى أحد أمراء الجور صاقوه إليه فقدم كتابا فيه قصته. فقيل له ما هذا؟ قال ها هو اقرأ كتابي. فقيل له هذه تقال في يوم القيامة لا هنا. قال والله إن يوم القيامة خير من هذا اليوم، فإنه في يوم القيامة يؤتى بحسناتي وسيئاتي وأنتم جئتم بسيئاتي. فعلى أقل ما يفترض أن نتمسك فيما بيننا بهذه الخصلة. إذا والعياذ بالله أردنا أن نذكر مساوئ الغير فلنذكر أيضا محاسن الغير. ولا يكون الإنسان منجرفا نحو هذه الغريزة التي تشده نحو إبراز فضائله وإشحاق الآخرين بذكر مساوئهم. وهذه الأمور وإن كانت قد نراها صغيرة خصوصا بالنسبة لطلبة العلوم، في كثير من الأحيان حتى الأمور الحلال تصبح بالنسبة إلينا تصبح حراما، كما ينقل في بعض الروايات أن جبارا من بني إسرائيل كان يقتل الناس على أكل لحم الخنزير، يعني يجبرهم على أكل لحم الخنزير. فوصلت النوبة إلى عابد المعروف فضج الناس، كيف يريد يجبر العابد على أكل لحم الخنزير؟ فقال الرئيس شرطته أنه أنا سوف أذبح لك جديا فكل ليس خنزير. فعندما جاء ذلك اليوم أمره ذلك الجبار بأن يأكل فأبى، فصاقه إلى القطر. فقال له مسؤول الشرطة لماذا لم تأكل وهو جدي؟ قال إني رجل، شوف العبارة صدقت القصة أم لم تصدق لكن فيها حكمة، إني رجل منظور إليه، ونحن كطلاب علوم دينية منظور إلينا، وأخاف أن يتأسى بي الناس في فعل المعاصي. وأنت تعرف بأنه جدي، أما الناس لا يعرفون بأنه جدي، يعتقدون بأنه ماذا؟ خنزير. فحينئذ يكون هذا داعيا إذا هذا العابد فعل فلنفعل. إذن في كثير من الأحيان يفترض بنا أن نجتنب حتى عن بعض المباحات لأجل أننا ينظر إليها. والحمد لله رب